إنس لا أناس يعني. هذا لولا من الجن ما صح أن نقول أناس. ربما يذكر، ولكن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قد يمنع هذا. هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين، أنه جاء لسعادة البشر والانتفاء الشجع والضرر. ثم قرع على هذا قوله وكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. جميع ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يظهر نفعه ويتبين لكل احد، ومنها ما لا يظهر نفعه للخلق الا بعد حين، لكن النهايه والغايه انه نافع. كذلك ايضا ما يضر قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاذرا وقد يكون منظورا في العاقبه. ارايت لو ان انسان اخذ 100 درهم ب110 الى اجل، هذا محرم، لكن قد يكون بعد الناس ما الذي يحرم؟ هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، ففي كل واحد منهما منفعة. الآخذ ينتفع بالحاضر الذي أخذه حاضرا، والمعطي ينتفع بزيادة الثمن له في مقابل التأجيل. قلنا نعم هذا لأول واحد، ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الديون وأتجذب أضعاف المضاعفة. فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال إذن كلما امتد الأجل يجب أن تسقط الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأخذ الربا أضعاف مضاعفة. وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا أضعاف مضاعفة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يقول قائل انا ساقتصر على هذه الزياده ولا ازيدها بزياده الاجل او التاخير، ثم لو ثبت هذا لك فانه لا يثبت لغيره، اذ انه ليس كل انسان يكون على جانب من الورع. ولهذا فتى النبي صلى الله عليه وسلم الباب نهائيا لئلا يتنادى الناس باكل الربا وظلم المهدرين. على كل حال كل امر ضار فهو ممنوع شرعا، ويبقى النظر في مناطق الضرر. هل واحد ما يقيسه الانسان في عقله القاصد، او انه او ان نقول كل ما منع الضرر فانه ضار، كل ما امر به فانه نافع، فعليك به، عليك بما امر الله به، وعليك ان تجتنب كل ما نهى الله عنه، لان كل نافع لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار. ثم قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا بدرء المفسدة. هذا أيضا من القواعد، إذا كان في الشيء ضرر ومنفعة على وجه السواء فإنه يجب أن يكون ممنوع، وذلك درءا للمفسدة. وفي هذا يقول العلماء درء المفاسد أولى عند المطالعة، وذلك لأن المصدر المساوية للمتعة لأن المصدر المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن حدثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر والفساد. ولهذا أمثلة نأتي بها إن شاء الله. قال النار: وكل ما فلقه قد يصدر من أصل وعند عارض فرح، يعني كل ما كلفه من العباد من هذا الدين فإنه ملك. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الصيام مع مشقته، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه جرابة الحياة الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليه. وقال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يريد الله أن يجعل عليكم حرج ولكن يريد أن يطهركم. فكل شيء كلف الله بالعباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولم يشاك الدين أحد إلا غلبه. وكان يبقى في البعوث ويقول: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنكر، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسر. كل هذا يدل على أن الدين يسر. ومن ثم فاختلف العلماء فيما إذا اختلف النسيان على المسلم أن يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير. فإذا أسأل إنسان آل مالي ساهما أهل بالفتوى واختلفا، فإن تسالل عنده في العلم الدين فللعلماء ذلك ثلاثة أسباب: القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوج وأقرب للذمة، والقول الثاني يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يلزم عباد الله إلا بما نتذكر أن الله ألزمهم به. والقول الثالث أنه يخير لتعارض العلتين. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه نفسه واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر. هذه قاعدة مهمة، أن كل ما كلف الله به العباد فإنه لك من أصله وعند عارض طرف، يعني وكذلك يكون هناك تيسير آخر عند طوارئ. إذا طرأ على الإنسان ما يأثر التيسير عليه فإن الشرع فأب التيسير عليه. والنظر لذلك مثلا بل أمثلة، أو الأول في الطهارة: يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أكثر أم عن حدث أكثر. فإن كان مريضا ويخفى على نفسه فإنه يتيمم. ودليل ذلك آثار في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاستجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليكون عليكم من حرج ولا تريد ليطهره وليشهد ان يعملوا عليه لعلكم تكفرون. فاوجب الله سبحانه وتعالى فاذا كان الانسان مريضا وخاف على نفسه من زياده الشرف او تاخر برئه وكان يتبرد بالماء فانه يتيمم. وفي الحديث الصحيح ان عمر بن عاص رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه فاجنب وكانت ليله بارده فتيمم وصلى باصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال: يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تذكروا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا فعله. المثال الثاني في الصلاه: يجب على الانسان ان يصلي السنه قائما، فان لم يجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع على جنب. استوي: يجب على الإنسان أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، وكذلك إذا كان مسافرا لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد مشاهدة فليصم ومن كان مريضا أو على أنزعج من أيام أخرى. فيسأل الله على مريض الصائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر ويبرأ من المرض، وهذا لا شك أنه تيسر. وثمة تيسر ثاني: إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يوجد زواله أو للسفر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصوم ينشأه أن يسكن جزء من أصله أو حتى العارض الثالث. المثال الثالث مثال الرابع في الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعا، فإن يستطع أن يؤديه بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن ينيب به من يحج عنه وكان لا يرقى زوال عدته فإنه يقيم أن ينيب من يحج عنه ويسلم عن طريق الإسلام. وقصة لها: إذا هذه القاعدة الدين مبني على التسجيل والسهولة في حفظ مشروعات وعند العوارض الطارئة. وفرع الناظم على هذه القاعدة الأولى: أجلب في تيسير لكل ذي حضر أي مشقة، أي كلما حصلت مشقة حصلت، وهي أي هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة. فليس الدين الحديث من شبر اي من مشقه وتعب، وهذا ماخوذ من قوله تعالى: وما جعل عليك الدين من حرج. ثم قال في سياق هذه الخاصة العظيمة أن السين مبني على التشديد والسهولة، قال وما استطاعت أثقل من المفعول واجتنبي الكل من المفعول، يعني أنه أن إذا أمر الله بشيء في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثقل ما تستطيع من المفعول ولا تسقط منه شيء، بل افعله كله أو بعضه إذا لم تستطع، وورد الشرع في تعليل هذا البعض. أما المنهي عنه فاكتبه كله لا تكتبه شيء إلا ما اصطفت إليه، وما اصطفت إليه فإنه يعتبر تحريما ولا محرما. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جناب المنهي بدون شرط ولا مما يدل على أنه لا بد أن يجتنب الإنسان كل منهي عنه، لأن الاجتناب ليس بمشقة ولا إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان شيء فلا ضرر عليه. ولهذا لو اضطر إلى التحريم فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه، يعني فإنه لا ليس فيه تحريم. وعلى هذا فيكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة ليس قصد الحرام بل هو حلال مباح. أما الأمر فقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فانظر إلى قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الخائف أن لا يقبل منهم موسنة بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فدل ذلك على أن المأمورات يجب ما استطاع الإنسان منها، وأما المنهيات فيجب اجتنابها كلها، وهذه من القواعد المهمة أيضا في دين الله عز وجل. مناقشة جهل؟ ما هي مناقشة؟ في مناقشة. طيب، ما هو الدليل على أن الدين جاء لسعادة البشر؟ نعم، لا، أنه جاء لسعادة البشر. نعم، أحسن. طيب، وما هو الدليل على أنه جاء لانتفاء الشر والضرر؟ نعم، أحسنت. طيب، كل أمر نافع قد شرع، الدليل إيش؟ هذه قاعدة، من الدليل هذا؟ كيف؟ هنا غير عبادة؟ هنا نعم صحيح، هذا المعنى عنها. طيب، لا لا، ويمكن نستدل، لكن نستدل بغير هذا. ذكي؟ نعم. إذن ما إننا شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات. طيب،